صلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت ضياء لدربي. صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي. حنين وشوق إلي. صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي. صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي. صلي علي رفع بالحق للعالمين. صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي. صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي. صلي علي ووحي السماء ووحي السماء هل من راحتي. ووحي السماء هل من راحتي. وكل البرايا تصلي علي. يا طيب مبتدأ منه ومختتمي يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة أنفاس من أسف عليه والنهر ساه العين من سادة وساء ساء وتأى غضب بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي جنبك في السهم المصيب ربي خير الخلق كل بيبي يا صالي واسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وين أحباب النبي وينهم؟ هلا لا حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بي.